الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين حققوا التوحيد والإخلاص والمحبة واليقين قولا وعملا، فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الشهادة التي بعث الله تبارك وتعالى بها رسله ودعا إليها خلقه أجمعين وجعلها رأس الدين كله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فكما سمعتم من الأخ المقدم جزاه الله خيرا، حديثنا الليلة عن عمل من أعمال القلوب، وأصل تسمية المحاضرات هو أنها عن أعمال القلوب، لكنها حقا كما ذكر وكما ذكرنا في محاضرة من قبل لو تأملناها لوجدنا أنها هي ما يسميه بعض العلماء شروط لا إله إلا الله، نجد أنها شروط لا إله إلا الله، فهي من جهة شروط للا إله إلا الله، ومن جهة أخرى هي أعمال قلبية عظمى يبنى عليها كل عمل قلبي أو بالجوارح، فلا تعارض بين هذا وذاك، فالكل شيء واحد. وهذه الأعمال كما تقدم تتداخل وتتشابك، إذ أن عمل القلب كما تعلمون كله أمر باطن، والأعمال الباطنة يصعب التفريق بينها كالتفريق بين الأعمال الظاهرة، فأنت في الأعمال الظاهرة يمكن أن تفرق بوضوح بين الحج وبين الصوم مثلا، وبين أداء الزكاة وبين أداء الصلاة، أما في الأعمال القلبية فإن اليقين والإخلاص والمحبة والتوكل والرضا والصدق وما أشبه ذلك يقترن بعضها ببعض وتتداخل، فلا فصل بينها بنفس النسبة، وإن كانت إذا تأملت آثارها وعرفت حقائقها تجد أن هذه الفروق واقعة لكنها متداخلة. وحديثنا الليلة عن موضوع الإخلاص هو مما يشهد لذلك، فإن الإخلاص يقترن بأعمال قلبية أخرى ولا يتم ولا يكون إخلاصا إلا بها. وأجلى وأظهر الأعمال القلبية التي لا بد أن يقترن بها الإخلاص، جعلني الله وإياكم من المخلصين دائما، هو الصدق، فإن الإخلاص لا يمكن أن يكون مع الكذب، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، لا يمكن أن يقترن الإخلاص بالكذب، بل الإخلاص هو قرين الصدق. ولذلك الجامع الذي يجمع بينهما كلمة شرعية تجمع بين الصدق وبين الإخلاص، هذه الكلمة هي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعلمه الجميع: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثة. فلما قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلو تأملت معنى النصيحة لوجدتها تجمع بين معنيي الصدق والإخلاص حتى في اللغة وفي عرف الناس، فإن الشيء الناصح هو الخالق الذي لا تشوبه شائبة، وهذا يكون فيه الصدق أيضا. ثم إن كل من تقدم له كلمة أو موعظة أو أي شيء ينفعه وتقول إنك ناصح له، لو تأملته

ومنعه من الزنا بعد أن كاد أن يقع وحصل له ما يطلب حيثما تكون الشهوة أشد ما يكون ويكون التمكن من قضائها أشد ما يكون، حجز الله تبارك وتعالى هذا الغلام وهذا الشاب التقي ورزقه الإخلاص وترك ذلك خالصا لوجهه الكريم لما قالت له اتق الله، تذكر تقوى الله فاتق الله فقام، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك الكريم أو ابتغاء وجهك، المقصود واحد، الغرض هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإلا فإنها المعصية بالنسبة للرجل، الوالدان نام ولم يطلب منه أن يظل قائما الفجر، وبالنسبة لهذا المرأة قد أمكنته من ذلك مثلا، يعني لم تمتنع إنما ذكرته بالله، يعني فكان في الإمكان أن يفعل، لكن ابتغاء وجه الله لم يفعل ذلك، فكان ذلك مما قبله الله تبارك وتعالى منه، وهو علم أنه أرجى ما يحتسب عند الله عز وجل من الأعمال، فرفعت وكشفت إلا قليلا، حتى جاء الثالث صاحب العمال صاحب الأجير الذين كثيرا ما تهدر حقوقهم في هذا الزمان وفي كل زمان، المكفولون والأجراء والعمال، كثير من الناس لا يبالي بهم ولا بظلمهم ولا يظن أنه إن أحسن إليهم فإنه يحتسب ذلك عند الله ويؤجر عليه، وأنه إذا كان في كل ذات كبد رطة ولو كانت كلبا أجر فإن الأجر في حق هؤلاء العمال أو المستأجرين عظيم أيضا، ولا يجوز لأحد أن يظلمهم. هذا الرجل من نوع آخر قل أن يوجد مثله في هذا الزمان، فإنه نمى مال الأجير، فلما جاءه يطلب دينه يطلب أجرته قال أترى ما في هذا الوادي من الإبل والغنم والبقر؟ قال هذا مالك، فقال أتهزأ بي أتسخر مني؟ تعجب لأن دينه لا يبلغ هذا، ولكن الرجل تطوعا منه نماه له فأعطاه إياه، فلما تضرع إلى الله تبارك وتعالى بأنه إن كان فعل ذلك ابتغاء وجهه يعني أخلص فيه لله عز وجل أن يفرج عنهم، فاستجاب الله له وفرج ما به من كرب وخرجوا يمشون. فيا سبحان الله ما أعظم ثمرات الإخلاص، وما أحوج المسلمين وما أحوج المتقين وما أحوج العباد الذين يريدون الله والدار الآخرة ويعلمون حقارة وتفاهة هذه الحياة الدنيا أن يخلصوا أعمالهم لله عز وجل، فيرون الثمرات يرون البركات يرون الذي من الأمور التي لا يمكن أن يصدقها أحد في حدود المنظور المادي والواقع العادي عند الناس. ومن ذلك وهنا لا أريد أن أطيل وإلا فالأمثلة عجيبة جدا من هذا، من ذلك أن العلماء الذين كتبوا لله سبحانه وتعالى وطلبوا العلم بإخلاص كيف جعل الله تبارك وتعالى لهم من البركة في أوقاتهم وأعمارهم وعلومهم ونفع بهم الشيء العجيب جدا. انظر إلى صحيح البخاري مثلا، كم من الكتب كتبت وألفت، لكن هذا الكتاب لما أخلص صاحبه لله وكان لا يكتب الحديث إلا بعد أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويستخير الله وكان من العبادة والزهد في الدنيا وما تعلمونه من سيرة الإمام البخاري رحمه الله، لما كان كذلك بارك الله له في وقته وبارك له في علمه وجعل هذا الكتاب بهذه الدرجة والمنزلة، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وتلقاه المسلمون قديما وحديثا إلى يوم القيامة بالقبول. هذا كرامة، هذه كرامة عظيمة، وإلا فكم كتب بعده، كم ألف من كتب لكن ليس لها مثل ما لهذا الكتاب. كذلك حياة الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه وما أعطاه الله تبارك وتعالى من القبول شيء مدهش. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا أشار بيده في رجل لرجل أن نعم، إذا ذكر فلان وقال نعم فقط نعم أثنى عليه بأنه نعم أو نعم الرجل أو ما أشبه ذلك، رفعه الله عند الأمة قاطبة، يرتفع هذا الرجل وتنقل هذه التزكية من بغداد إلى خراسان إلى مصر إلى الأندلس إلى كل مكان، وتسجل وتكتب أن أحمد قال فيه نعم الرجل أو أثنى عليه أو ذكره بخير، فتكون تزكية له قبولا لروايته وقبولا لعلمه وتصحيحا لعقيدته، سبحان الله العظيم. وإن قال في أحد لا أو نحو ذلك وقف مهما كان علمه ومهما كانت قيمته ومهما، وتنتشر ينتشر هذا الجرح في الآفاق حتى لا يكاد يعني يجد أحدا إلا حتى وإن زكاه غيره لا بد أن يقول ولكن أحمد قال فيه كذا مثلا. هذه درجة عظيمة. الخليفة المتوكل من شدة حرصه على أن يزكى لدى الأمة, يعني كعادة الحكام في كل زمان ومكان أن يريد أن الأمة تزكيه أو تثق فيه أو ما أشبه ذلك أو أصحاب أي منصب كان, فطلب من الإمام أحمد أن يأتي إليه لأن الناس يعلمون أن الإمام أحمد لا يأكل إلا من طعام الحلال, فيريد أن يأتي إليه ويطعم من طعامه فيتحدث الناس بذلك فيتزكى المتوكل عند الأمة بأن الإمام أحمد أكل من طعامه فقط, أن يأكل من طعامه ولو لم يثني عليه ولا بكلمة. فأبى الإمام أحمد, ثم لما ألح عليه الخليفة وهو المتوكل الذي أحيى الله به السنة وقمع به البدعة وله يعني فضل على أهل السنة والجماعة وهو إمام المسلمين, فلم يرى بدا من أن يطيعه فذهب إليه ولكنه واصل الصيام حتى يقول ابن عبد الله وابن صالح أشفقنا وخشينا على الإمام من الموت واصل الأيام والليالي وكان لا يشرب إلا الماء, لأن الماء ما لأحد فضل فيه, هو الماء من الله تعالى ولكل أحد فلا فضل لأحد فيه فيا سبحان الله. والمتوكل يظن أنه يطعم من طعامه أنه لم يقابله ولم يجالسه على مائدة, يعني انظروا لما كانت لهم هذه المنزلة, إنما هي بإخلاصهم لله تبارك وتعالى. ثم انظروا ناحية أخرى ولاحظوا أيضا نطيل عليكم ناحية البركة في الوقت. انظر مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, مؤلفات ابن القيم, مؤلفات الذهبي, مؤلفات ابن كثير, مؤلفات ابن الجوزي, مؤلفات النووي, شيء عجيب جدا عندما ترى المؤلفات هذه المؤلفات مع ما تعرضوا له, ولا سيما مثل ابن تيمية رحمه الله النفي والسجن والأذى والمحاكمات وحتى حرق الكتب وحتى حبس ما يكتب به عنه وصنوف وألوان من الأذى والاشتغال مع ذلك بالعبادة بل حتى بالجهاد. شيخ الإسلام رحمه الله جاهد الباطنيين وجاهد التتار جهاد وعلم تحصيل العلم وتنقيب في الكتب وعبادة ثم يؤلف هذه الكتب, كيف ذلك؟ يعني نحن الآن كما ترون نسأل الله العفو والعافية ونسأله عز وجل البركة في أوقاتنا وأعمالنا أن يرزقنا الإخلاص والذي به تحل البركة بإذن الله. الطالب 5 سنوات الدكتوراه يطلع كتيب أو كتاب إذا قرأته وجدت أنه نقول يمكن يعني لو جد فيها في أشهر مثلا بالنسبة لحالنا الآن اجمعها, ولو كان من السلف لكان أقل من ذلك في أيام وأسابيع اجمعها, نقول ما في أكثر من ذلك مثلا. لما هذا العمر يفني هذا العمر في هذا؟ لكنه حالنا هذا بقدر ما لدينا من إخلاص ومن بركة قليلة نسأل الله العفو والعافية. انظروا كيف هذه, حتى قال بعضهم يعني لو قسمت عمره على كتبه لوجدت أنه كأنه كان يكتب في كل يوم الكراسة من 20 لوحة. هل يمكن لأحد أن يكتب هذه؟ متى يحققها؟ متى يحررها؟ إذا طلبنا من أخ مثلا في المركز مثل هذا المركز الصيفي, إذا طلب من أخ مقال صفحة واحدة يكتبها الليلة ويراجعها بكرة وينقحها وكذا ويمكن تبدأ أسبوع ما جابها, سبحان الله كيف يكتب هؤلاء إذا كتب 20 لوحة محررة منقحة بأقوال معزوة إلى أصحابها ونقل أمانة في النقل ودقة في الاستنباط. لا يمكن أن يكون هذا إلا ببركة من الله تبارك وتعالى في عملهم, وذلك بسبب إخلاصهم لله عز وجل. ولذلك أوتوا الهمة العليا, همة عالية, لما قال إمام الطبري رحمه الله لتلاميذه أملي عليكم التفسير قالوا كم؟ قال 300 مجلد. قالوا هذا كثير, 300 مجلد كثير ما يستطيعون. فقال الله أكبر, ضعفت الهمم, فجعله في 30 بدل 300 جعله 30 جزءا, يعني هذا على قد الهمم. انظروا الآن سعة تفسير الطبري رحمه الله وما فيه من الأقوال وبالأسانيد, أقوال له في اللغة وفي يعني رواية ودراية معا. فهذا كتبه رحمه الله لضعيفي الهمم من أمثالنا. نحن الآن نجي نقول الطبري يحتاج أن نختصر, وبالفعل يختصر لأن الهمة يعني عشر ما كانت عليه في أيام تلاميذ الطبري. وهكذا لماذا تضعف الهمة؟ أيضا تضعف الهمة بقلة الإخلاص, وإلا فمع الإخلاص تكون الهمة أعلى ويكون اليقين كما تحدثنا في اليقين أكثر. وإذا اجتمع للإنسان الإخلاص واليقين والمحبة وسائر ما ذكرنا أو سنذكر إن شاء الله من أعمال القلب يكون في غاية الهمة. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تحقق لهم ذلك ما فكروا على الإطلاق في قوى الدنيا كلها مهما كانت. ترسل الجيوش شرقا وغربا برا وبحرا ولا يبالون ولا ينظرون العدو. نعم يعدون العدة تماما ويعني يستطلعون أموره كأدق ما يكون من الدراسات الاستراتيجية أو الاستخبارات العسكرية، كل ذلك يقومون به، لكن يعلمون أنهم لله يقاتلون وفي سبيل الله، فلم تقف أمامهم أي قوة أبدا. إنما هم انتصروا بإيمانهم وبتقواهم وبإخلاصهم وبصدقهم مع الله تبارك وتعالى. ثم بقيت مسألة فقط ونختم بها، وهي أيها الإخوة الكرام، الإخلاص يورث للعبد أن يكون من المخلصين بإذن الله، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فإذا أخلص العبد وصدق مع الله تبارك وتعالى فإنه يجعله الله من المخلصين، والمخلصون هم صفوة وخيرة من خلق الله تبارك وتعالى، وهم الذين يعرفون الله. من أهم صفاتهم وهي كثيرة، لو تأملتم المواضع التي ذكر فيها المخلصون في القرآن تجدون من أهم صفاتهم الكثيرة أنهم يعرفون الله تبارك وتعالى، كما في سورة الصافات بعد أن ذكر الله عز وجل حال المشركين وأمثالهم الذين نسبوا لله تعالى الولد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال عقب تلك الآيات سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فكل ما يصفه به الواصفون فهو منزه عنه إلا ما يصفه به من يعرفه. من الذين يعرفونه ويقدرونه حق قدره ويصفونه بصفات الكمال والثناء والمحامد المرضية؟ هم الذين هذا حالهم، عباده المخلصون الذين أخلصوا له فاستخلصهم من بين عباده. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المخلصين، وأن يتقبل منا أعمالنا جميعا، وأن لا يجعل فيها شيئا لأحد غيره، إنه سميع مجيب.